العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: قد أسس الفقه على رفع الضرر، وأن ما يشق يجلب الوطر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من فطن، كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد. لما انتهى رحمه الله تعالى من حديث عن الأدلة المختلف فيها تحت باب الاستدلال وما يصح الاستدلال به مما لم يختلف فيه، شرع في الحديث عن بعض القواعد الفقهية التي تشبه الأدلة، بمعنى أنها أحكام عامة ولكن العلماء يريدونها في سياق الاستدلال، فيقولون مثلا يجب الضمان في الصورة الفلانية لقاعدة الضرر يزال، فيريدون هذه القواعد موارد الأدلة. لماذا؟ لأن مضمونها ثبت بالدليل، لأن مضمون هذه القاعدة ثبت بالدليل الشرعي، فهم يريدونها في مقام الاستدلال كأنه دليل، مع أنه حكم عام وليس دليلا. القواعد الفقهية هي أحكام كلية، بينما أصول الفقه هي أدلة، فهذه الأحكام الكلية لما كانت تورد في كلام العلماء في سياق الاستدلال ناسب أن يذكر هذه الأحكام الفقهية الكلية، أن يذكرها في هذا الباب، في باب الاستدلال، لأنها تورد مورد الاستدلال ومضمونها هذا ثابت بأدلة شرعية كثيرة. فأشار إلى القاعدة الأولى وهي قاعدة رفع الضرر، فقال: قد أسس الفقه أي بني على رفع الضرر. فهذه هي القاعدة الأولى من القواعد الفقهية الكلية المتفق عليها، وهي الضرر يزال. الضرر يزال يعني كل ما فيه ضرر فإنه يجب رفعه، ومن هنا قال الفقهاء: يجب على الغاصب رد المغصوب وضمانه إذا تلف. وهذا من باب العمل بهذه القاعدة، وهي قاعدة الضرر يزال. والأصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث حسن كما يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذه القاعدة الكلية الأولى. أشار إلى القاعدة الثانية بقوله: وأن ما يشق يجلب الوطر. وأن ما يشق يجلب الوطر، إشارة إلى القاعدة الفقهية الكلية الكبرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، يعني أن المشقة سبب للتيسير والرخصة في الأحكام الشرعية. وعلى هذه القاعدة بنيت كل الرخص الشرعية، الرخص الشرعية كلها مبنية على هذه القاعدة، وهي أن وجود المشقة غير المعتادة سبب للرخصة في الفعل. حرمت عليكم الميتة، ثم قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فمتى وجدت المشقة الزائدة غير المعتادة فإن هذا يكون سببا للتيسير. وقيدوا هذه المشقة بالمشقة غير المعتادة لأن المشقة المعتادة لا يخلو منها عمل من الأعمال، كل تكليف من التكاليف فيه مشقة، صلاة الفجر فيه مشقة خاصة في زمن الشتاء، ولكنها مشقة محتملة داخل في طاقة الإنسان وقدرته. لكن المشقة التي هي سبب التيسير هي المشقة الزائدة، المشقة غير المعتادة هي التي تكون سببا للتيسير. ثم أشار إلى قاعدة ثالثة بقوله: ونفي رفع القطع بالشك. هذه القاعدة الثالثة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، يعني الحكم الثابت باليقين لا يزول بالأمر المشكوك فيه، لا يزول بالأمر المشكوك فيه. فمن تيقن الطهارة مثلا ثم شك في طروع الحدث عليه فإنه يبني على الأمر المتيقن وهو الطهارة ولا يلتفت إلى الحدث. خلافا للمالكية، المالكية ممن خالفوا هذه القاعدة وأوجبوا الطهارة في هذه الصورة، قالوا لأن الذمة عامرة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثلي. لكن جمهور الفقهاء يرون أن الإنسان يبني على الطهارة في هذه الحالة، ويشهد له الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه أن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يشك في خروج الحدث منه، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يبني على الأصل المتيقن وهو الطهارة. وهذا في الحقيقة راجع إلى العمل بقاعدة الاستصحاب، هذه القاعدة راجعة إلى قاعدة العمل بالاستصحاب، وإنما ثبت في الزمن الأول يستحضر حتى يثبت ما يرفعه في الزمن الثاني. ثم قال وأن يحكم العرف، وأن يحكم العرف هذه إشارة إلى القاعدة الفقهية الكبرى، العادة محكمة، المقصود بالعرف هنا العادة، إن كان بينهما فرق من ناحية أن العرف يختص بالجماعة بما تعرف عليه الجماعة واعتادوا، بخلاف العادة، العادة تشمل عادة القوم والجماعة وعادة الشخص الواحد في نفسه. لكن لا يقال تعارف فلان على كذا، لكن المعنى هنا واحد في قاعدة العادة محكمة، العادة هنا بمعنى العرف، ومحكمة يعني محتكم إليها شرعا، من الاحتكام إليها شرعا هذا معتبر، ولهذا آيات كثيرة ترد إلى المعروف لدى الناس، ومنه قوله تعالى وعشروهن بالمعروف. لكن العمل بهذه العادة وبالأعراف له شروط تفصيلية تعرف المطولات، أهمها لا تخالف الشرع، وإن العادة إذا خالفت الشرع فلا عبرة بها، وعرف الناس إذا خالف نص الشرع فلا عبرة به، كما لو تعرفوا على تعامل بالربا أو تعرفوا على شرب الخمر أو نحو ذلك فلا عبرة بهذا العرف. والعرف إن صادم أمر الباري لزم أن ينبذ في البراري كما قال العلماء. والقاعدة الرابعة أشار إليها، أو القاعدة الخامسة أشار إليها بقوله وزاد من فطن، من فطن أو من فطن أو من فطن، الطاء فيها الكسر وفيها الفتح وفيها الضم أيضا، وهي أبلغها، فطنة يعني صارت الفطنة والذكاء له سجية وعاد، بعكس الفتح والكسر، فلا يفيد هذا المعنى الذي يفيده الضم في هذه الكلمة. وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف لبعض وارد. هذه القواعد الأربع التي سبق ذكرها هي القواعد التي قررها العلماء، وأولهم القاضي حسين من الشافعية عندما سمع أن أبا طاهر الدباس جمع فقه أبي حنيفة رحمه الله وأرجعها إلى 17 قاعدة، فاستنبط هذه القواعد الأربعة وأخذها عنه العلماء وتلقوها بالقبول. لكن زاد بعض العلماء عليه قاعدة خامسة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، يعني أن الأفعال يختلف حكمها باختلاف النيات. فالرجل إذا وجد مالا في الطريق مثلا فأخذه، إن كان يقصد بهذا الأخذ تملك لنفسه فهو غاصب ويضمن هذا المال إذا تلف مطلقا، وما إذا أخذه بنية تعريف ونية حفظه لصاحبه فإنه يعتبر أمينا، والأمين لا يضمن ما تلف في يده بدون تفريط، إذا لم يفرط فإنه لا ضمان عليه، فلا إثم عليه ولا ضمان عليه. بينما في الصورة الأولى هو آثم وضامن مطلقا سواء تلف بتفريط أو بدون تفريط. والسبب في هذا الاختلاف إنما هو النية والقصد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات. فهذه القاعدة الخامسة التي زادها بعض الفقهاء، وحقيقة اجتهادات العلماء في جمع فروع الشريعة في قواعد لم يقتصر على هذه القواعد الخمس، بل جاء العز بن عبد السلام بعد ذلك وقال بأن هذه القواعد والفروع كلها راجعة إلى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، هذه قاعدة الشريعة الكبرى، وألف فيها كتابه المشهور قواعد الأحكام رحمك الله. وقبل العلماء منه هذا، بل ابن السبكي تاج رأى بأن الشريعة ترجع إلى نصف هذه القاعدة أيضا إلى جلب المصالح، وقال درء المفاسد هو نوع من جلب المصالح. لكن الناظم رحمه الله قال مع تكلف ببعض وارده، يعني يقول إرجاع فروع الشريعة إلى هذه القواعد الخمسة هذا بنوع من التأويل والتكلف، يعني ليس بصورة مباشرة. أما إذا يعني قصدنا بهذا الإرجاع إليه بنوع من التأويل والتكلف فهذا مسلم وصحيح، أما إذا أردنا إرجاع كل فروع الشريعة إلى هذه القواعد الخمسة بدون تكلف وبصورة مباشرة فإنها ترجع إلى أكثر من هذه القواعد، ليس فقط هذه القواعد الخمسة بل ما هو أكثر من هذه القواعد الخمسة. وعموما يعني الشريعة كلها جزئياتها وفروعها هي راجعة إلى أصول كلية عامة، قواعد كلية عامة، وهذه القواعد الكلية استنبطها العلماء من نصوص الشريعة، فإرجاعها إلى هذه القواعد هي مسألة اجتهادية تختلف باختلاف المجتهدين والعلماء ونظراتهم واستيعابهم، بعضهم أرجع إلى أربعة وبعضهم إلى خمسة وبعضهم إلى 17 وبعضهم إلى 50 وبعضهم إلى قاعدة واحدة كما عرفنا من كلام العز بن عبد السلام رحمه الله. ثم يقول رحمه الله كتاب التعادل والتراجيح. لما انتهى رحمه الله من الحديث عن كتاب الاستدلال وكل دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، شرع في الحديث عن التعادل والتراجيح، لأن هذه الأدلة التي سبقت قد تتوافق أحيانا في إفادة الحكم وأحيانا قد تختلف، فيدل بعضها على حكم ويدل بعضها الآخر على حكم آخر. فماذا يفعل الفقيه والمجتهد في هذه الحالة؟ خصصوا لي التعامل مع هذه الأدلة المختلف فيها هذا الكتاب الخاص، هو كتاب التعادل والتراجيح. التعادل هو التساوي والتكافؤ، يقول فلان عدل فلان يعني مساويه، يكافئه ويساوي. والتراجيح جمع ترجيح، وهو كما سيأتي تقوية أحد الدليلين. وهذا التعبير تبع فيه المؤلف رحمه الله التاج السبكي في جمع الجوامع، وأفرد التعادل لأنه نوع واحد، وجمع التراجيح لأنه أنواع متعددة وكثيرة. فقال ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظن انتما. يعني أن التعارض والتعادل التكافؤ لا يقع إلا في الأدلة الظنية، الأدلة التي تفيد الظن إما سندا وإما متنا وإما سندا ومتنا. إذا كان الدليل ظنيا سندا ومتنا أو سندا فقط أو متنا فقط فالتعارض يتصور دخوله في هذه الأدلة الظنية. وفهم من هذا أن الأدلة القطعية لا تتعارض، الأدلة القطعية لا تتعارض، نصوص المتواترة لا تتعارض، القواطع العقلية لا تتعارض، ولا يقع بينها تعارض. وفهم منه أيضا أنه إذا تعارض قطعي وظني أيضا فلا تعارض أيضا، لا تعارض لأن القطع مقدم على الظن فلا يتصور أن يعارضه، وإنما يقدم القطعي. فإذا جاءنا حكم قطعي بنصوص متواترة في الشريعة ثم جاءنا خبر أحد يعارض هذا الحكم ويناقضه مناقضة تامة فلا عبرة بهذا التعارض، لأن الدليل الآخر لا يلتفت إليه أصلا في معارضة الدليل القطعي. هذا معنى قوله ولا يجي تعارض إلا لما من الدليلين إلى الظن انتمى. والاعتدال جائز في الواقع كما يجوز عند ذهن السامع. الاعتدال بمعنى التعارض، فيقول التعارض متصور في ذهن السامع للأدلة وهو المجتهد، كما يقع أيضا في الواقع، في واقع الأمر ونفسه. أما الصورة الأولى فلا إشكال فيها، أن التعارض قد يقع في أذهان المجتهدين والعلماء، وهذا أمر واقع ومشاهد ومحسوس عند العلماء، يرون أن بعض هذه الأدلة قد تتعارض في دلالاتها. التعارض واقع ولا إشكال فيه في أذهان المجتهدين، والمجتهدون ليسوا معصومين، قد تتعارض هذه الأدلة في أذهانهم. أما الصورة الثانية وهي التعارض في الواقع ونفس الأمر، هل يقع التعارض في الواقع والحقيقة بحيث يعارض كل من الدليلين الآخر معارضة تامة؟ فالمؤلف رحمه الله يقول والاعتدال جائز في الواقع، يعني يجوز أن يقع التعارض في الواقع ونفس الأمر. هو التعارض قال لك بأن التعارض لا يقع إلا في الأدلة الظنية. التعارض في الأدلة الظنية يقول يجوز أن يكون واقعا في نفس الأمر وليس في أذهان المجتهدين فحسب، لكن في الواقع ونفس الأمر، أن هذه الأدلة في واقعها متعارضة. وهذا إذا كان المقصود به الجواز العقلي فمسلم، إذا كان المقصود أنه يجوز عقلا أن يتعارض الدليلان في الواقع ونفس الأمر فهذا متصور. العقل يتصور أنه أن الله سبحانه وتعالى قد يتعبد بعض الناس ببعض الأحكام ويتعبد الآخرين بأحكام أخرى بحسب الأدلة التي وقفوا عليه، فعقلا هو متصور. لكن إذا كان المقصود بهذا الجواز شرعا فهذا محل خلاف، لكن يقصد أنه من الناحية الشرعية قد يأتي دليلان ظنيان متعارضان في الواقع وحقيقة الأمر وليس في أذهان المجتهدين، فجمهور أهل العلم لا يجوزونها، يقولون لا يجوز أن تتعارض هذه الأدلة في الواقع ونفس الأمر، وخاصة في الشريعة، لأن الله تعالى يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنفى الله سبحانه وتعالى عن كتابه، وهذا يدخل فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نفى عنهما هذا الخلاف. ولأننا لو جوزنا هذا للزم عليه أن يكون الشيء حلالا وحراما في وقت واحد، وهذا متعارض. ولأن الله سبحانه وتعالى أمر المختلفين عند الاختلاف بالرجوع إلى الوحي، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولو جوزنا الخلاف في الواقع وحقيقة الأمر لما كان لهذه المرجعية فائدة، وإنما هذه المرجعية تكون لها فائدة إذا كان فيها جواب لهذه الأمور المتعارضة. عارضة عند الناس، فجمهور أهل العلم لا يجوزون تعارض في نفس الأمر من الناحية الشرعية لهذه المحاذير التي أشرت إليها. أما التعارض في أذهان العلماء المجتهدين فهذا جائز عقلا وجائز شرعا وواقع أيضا كما هو مشاهد. ثم قال: وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان، إلا فما صاحبه مؤيد وغيره فيه له تردد. ويمكن أن تقرأ: إلا فما صاحبه مؤيد، يعني يجوز أن يكون فعلا ماضيا صاحبه أو صاحبه اسم فاعل، إلا فما صاحبه مؤيد أو صاحبه مؤيد، المعنى واحد. هذه مسألة في الحقيقة تتعلق بتعارض أقوال العلماء المجتهدين، ومناسبة ذكر هذه المسألة في باب التعادل والتراجيح من ناحية أن أقوال المجتهدين بالنسبة للعوام منزلة منزلة الأدلة، يعني هي كالأدلة بالنسبة لعوام الناس، لأن العامي لا يجتهد ولا ينظر في الأدلة، وإنما الواجب عليه أن يرجع إلى العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكلام العلماء وفتاوى المجتهدين بالنسبة لهم كالدليل الشرعي، يعني يصح له أن يكتفي به ولا يلزمه النظر في أدلة الفقهاء وأدلة هذه الفتاوى. فأقوال المجتهدين لما كانت منزلة منزلة الأدلة بالنسبة للعامة، ذكر الأصوليون مسألة تعارض أقوال المجتهدين في باب تعارض الأدلة، وبينوا كيف يصنع الإنسان إذا تعارضت أقوال المجتهدين. فقال: وقول من عنه روي قولان مؤخر إذ يتعاقبان، يعني أن المجتهد العالم إذا روي عنه قولان في المسألة، قولان متعارضان، فهنا في هذه الحالة إما أن يكون أحدهما قبل الآخر والثاني جاء متأخرا، أفتى بالفتوى الأولى في عام 1400 وأفتى بالفتوى الثانية في عام 1410، وهنا في هذه الحالة قوله الأخير هو المعتمد الذي ينسب إليه، ويكون القول الأول مرجوعا عنه مثل المنسوخ، مثل النص المنسوخ، لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه، لأن مذهب الإنسان يثبت بآخر ما يذهب إليه ويقوله، فهنا في هذه الحالة يؤخذ بالقول الأخير ولا يلتفت إلى القول الأول ويكون كالقول المرجوع يعني. إذ يتعاقبان، يتعاقبان يعني يتتابعان ويأتي أحدهما عقب الآخر، إلا فما صاحبه مؤيد. هذه الحالة الثانية وهي أن يذكر هذا الإمام قولين في وقت واحد، ليس متعاقبين ولكن في وقت واحد، فيقول قال كذا وكذا أو قال كذا وكذا أو فيه قولان، أو يريد الحكمين في سياق واحد، ولكنه في هذه الصورة يؤيد أحدهما، يعني يقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين كذا والراجح كذا وكذا، فهنا في هذه الحالة يكون قوله فيما أيده ورجحه، وليس بالضرورة أن يصرح بهذا حتى لو أومأ إلى الترجيح، لو قال وثاني أقرب الثاني أوجه، بل بعض العلماء يفي يعني يجعل التصدير يفيد التشهير، يعني أنه هو المشهور عنده هو القول الذي يبدأ بذكره في عرض المسألة. فالمهم إذا وجد شيء من الترجيحات فالقول الذي رجحه هو القول الذي ينسب إليه. الصورة الثالثة أشار إليه بقوله وغيره فيه له تردد، الصورة الثالثة أن يذكر القولين في وقت واحد ثم لا يرجح شيئا منها، فهذا يعتبر ترددا من الإمام، يعتبر ترددا من الإمام ولا ينسب إليه أحد من القولين، يكون مترددا بينهما ومتوقفا في هذه المسألة فلا ينسب إليه شيء منهما. أنه كما عرفنا سابقا أن حكاية الأقوال لا تستلزم تبنيها. إنسان إذا حكى قولا عن غيره ليس بالضرورة أن يكون معتقدا لهذا القول وعاملا به. فكذلك هنا إذا ذكر قولين ولم يرجح أحدهما فيعتبر هذا من باب التردد والتوقف ولا ينسب إليه شيء منهما. وهذا وقع قالوا للإمام الشافعي رحمه الله في 14 مسألة تردد فيها. وجو العصبيات والخصومات جعل بعض الناس يجعل هذا من القوادح في علم الشافعي، لأنه لم يستطع أن يرجح في هذه المسألة وجعلوا هذا من ضعف العلم، وهذا غير لازم، بل بالعكس يعني بعض العلماء اعتبروا هذا دليلا على علو شأن الإمام في العلم وفي الدين أيضا، لأن تردد في بعض المسائل ينشأ من تعميق النظر فيها. لما يتعمق الإنسان في النظر في هذه المسألة ويبحث في أدلتها واحتمالاتها ينشأ عنده التوقف والتردد. فالتردد أحيانا هو دليل على العمق العلمي لدى الشخص، أما السطحي الذي لا يتعمق في العلوم والمعارف يأخذ المسائل على ظواهرها بدون أن يتعمق ويتبحر فيها، فهو دليل على العلم وليس دليلا على الجهل في حق الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قالوا وهو دليل على دينه، بمعنى أنه لا يبالي بكلام الناس، وإلا غيره ربما يقول ماذا سيقول الناس لو تركت المسألة بدون ترجيح، فيرجح حتى لا يقال بأنه متردد في المسألة وما عنده جواب فيها، لكنه من دينه لم يبالي بكلام الناس فحكى الأقوال وتوقف عند حدود علمه رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن المجتهد إذا جاءت عنه أقوال متعارضة فإما أن تكون يعني بعضها متقدما أو بعضها متأخرا، فالمتأخر يكون هو قوله الذي ينسب إليه، وإذا ذكر القولين في وقت واحد فينظر هل فيه مرجح لأحدهما فينسب إليه، أو إذا لم يكن هناك مرجح ويعتبر هذا ترددا وتوقفا من الإمام في المسألة ولا ينسب إليه أحدهما. ثم قال وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل. في كتب العلماء يذكرون في سياق الأقوال بعض الأقوال الضعيفة، أحيانا يكون القول ضعيفا من الناحية الاحتجاجية ليس له دليل أو دليله مرجوح، فيريدون هذه الأقوال في كتب الفقه. المؤلف يقول إيراد هذه الأقوال في كتب الفقه ليس للعمل بها، ذكرهم لهذه الأقوال ليس معناه جواز العمل بهذه الأقوال، فالقول الضعيف المرجوح لا يجوز العمل به، لأن العمل به عمل بالوهم، والوهم لا يجوز العمل به كما عرفنا ذلك سابقا. وحكى الناظم رحمه الله الاتفاق على هذا القول، إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل يعني امتنع، فحكى اتفاق العلماء على عدم جواز العمل بالقول الضعيف. والشيخ الأمير رحمه الله يقول بأن فيه خلافا ضعيفا، يعني يقدح في حكاية هذا الاتفاق أو الإجماع في المسألة، فإن صح أن فيه خلافا فيحمل على اتفاق المجتهدين المعروفين من المذاهب الأربعة وغيرها، ويفسر الاتفاق بهذا المعنى. بل للترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتناء، أو لمراعاة الخلاف المشتهر، أو المراعاة لكل ما سطر، وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخور، وثبت العزو وقد تحقق ضرا من الضر به تعلقا. قوله بل للترقي في مدارج السنة، وفي بعض النسخ لمدارج السنة، جاءت باللام وجاءت بحرف في. وكذلك قوله أو لمراعاة الخلاف المشتهر جاء بواو العطف ولمراعاة الخلاف المشتهر. هذا متعلق بالبيت السابق، ذكر فيما مضى أن القول الضعيف يذكر في كتب العلم ليس للعمل به ولكن لثمرات وفوائد. ما هي هذه الفوائد والثمرات التي يذكر العلماء القول الضعيف من أجلها؟ أولها قال بل للترقي في مدارج السنة. السنة هو الضوء، المقصود بمدارج السنة يعني مدارك الاجتهاد. بل للترقي يعني الصعود في مدارك الاجتهاد، وذلك بالإحاطة بأقوال الفقهاء في هذه المسألة وإن كانت ضعيف. وهذا يفيد العالم المجتهد فلا يحكي الإجماع في مسألة فيها خلاف ولو كان هذا الخلاف ضعيفا. فالفائدة الأولى التي من أجلها يذكر القول الضعيف هو الترقي في مدارج السنة، يعني السير في مدارك الاجتهاد، وذلك بالإحاطة بأقوال الفقهاء في المسائل. ويحفظ المدرك من له اعتناء، هذه الفائدة الثانية، وهي حفظ الدليل، بمعنى أن المعتني بالعلوم والمعارف يحفظ القول ويحفظ دليله وإن كان ضعيف، وهو من باب حفظ الدليل وحفظ القول الوارد عن العلماء. أو لمراعاة الخلاف المشتهر، هذه الفائدة الثالثة، وهي أنهم يذكرون الأقوال الضعيفة لمراعاتها، لمراعاتها في لوازم الأقوال، بمعنى أن الخلاف أحيانا يكون ضعيفا فلا يقال به ولا يفتى به، ولكن عندما يقع هذا القول في الواقع ويأخذ به بعض الناس فالفقيه المجتهد يراعي هذا الخلاف في لوازم القول، في لوازم هذه المسألة. فالنكاح بدون إذن ولي مثلا أو بدون شهود فاسد عند الجمهور، ولكنهم يراعون خلاف أبي حنيفة رحمه الله في النكاح بلا إذن الولي، وخلاف بعض التابعين في عدم اشتراط الشهود، يراعون هذا في لوازم المسألة ولا يحكمون عليها بعدم الميراث، ولا يحكمون عليها بعدم ثبوت النسب، بل يثبتون النسب ويثبتون الميراث بناء على هذه العقود وإن كانت عقودا فاسدة في نظره. وهذه قاعدة فقهية تسمى بقاعدة مراعاة الخلاف، وهي قاعدة كما قال مشايخنا موجودة في كل المذاهب الأربعة، كلهم يعملون بهذه القاعدة في مسائل كثيرة، الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية، فليست هي قاعدة خاصة بالمالكية كما هو مشهور عند طلبة العلم، إنما هي قاعدة موجودة في كل المذاهب الأربعة وقد عملوا بها في مسائل كثيرة. وأصل هذه القاعدة والحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم قال واحتجبي منه يا سودة. النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولكنه مع هذا في مسألة الحجاب راعى القول الآخر، وأنه حكم على هذا الوليد بأنه أخو سودة، لكن مع هذا أمرها بالحجاب مراعاة للاحتمال الآخر. وهذه المراعاة كان لها سبب وهي الشبه، الوليد كان يشبه الآخر. فأخذ من هذا العلماء أن الخلاف يراعى في لوازم القول، والحقيقة أن هذه المراعاة أحيانا يكون مستندها دفع المفسدة الراجحة، وأحيانا مستندها الاحتياط كما في حديث احتجبي منه يا سود، وأحيانا يكون هو العمل بأخف الضررين، لأن إبقاء هذا العقد على ما هو عليه أخف ضررا من إلغائه وإفساده وعدم ترتيب الأحكام عليه. لكن ذكر هنا خلافا بين العلماء في الخلاف الذي يراعى. هل كل خلاف يراعى؟ فقال: أو لمراعاة الخلاف المشتهر. هذا القول الأول، أن الخلاف الذي يراعى هو الخلاف المشهور، والمقصود بالمشهور ما له حظ من النظر من جهة الدليل، ليس المشهور يعني المشتهر بين الناس، إنما المشهور يعني الذي له حظ من النظر والدليل، دليله له قوة ووجاهة. وبعضهم قال: أو المراعاة لكل ما ستر. بعض العلماء قال: كل خلاف يراعى، سواء كان له وجه أم ليس له وجه. لكن أكثر العلماء على أن الخلاف الذي يراعى هو الخلاف المعتبر، هو الخلاف الذي له حظ من النظر. أما زلات العلماء فهذه لا يلتفت إليها. وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخور وثبت العزو وقد تحقق ضرا من الضر به تعلق. هذه من فوائد ذكر القول الضعيف، وهو العمل به في حالة الضرورة، بمعنى أن القول الضعيف ليس معناه أنه يهمل ويلغى في كل الأحوال والصور، لكن في حالات الضرورة قد يؤخذ بالقول الضعيف ويفتى به، لكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال: إن كان لم يشتد فيه الخور. قول الأول: لا يكون هذا الضعف شديدا، هذا المقصود بالخور، الضعف الشديد الذي هو من قبيل زلات العلماء، فهذه لا يلتفت إليها. وثبت العزو، أن تثبت نسبة هذا القول الضعيف إلى أحد العلماء المجتهدين المعتبرين الذين تعتبر أقوالهم في الشريعة. الشرط الثالث: وقد تحقق ضرا من الضر به تعلق، بمعنى الشرط الثالث هو أن يتحقق نزول الضرورة بالمكلف، يعني أن تكون الضرورة متحققة وليست متوهمة. فإذا وجدت هذه الضرورة وثبت العزو توفرت هذه الشروط الأخرى، فيجوز للمفتي في هذه الحالة أن يفتي بالقول الضعيف بهذه الضوابط وهذه الشروط. نعم، فأنه قول مخالف يعني مرجوح في نظره، ولكنه محتمل، وما دام أنه محتمل فيسوغ الإفتاء به في بعض هذه الصور، ولكن بهذه الضرورة بهذه الشروط التي أشار إليها. وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق، وفي بعض النسخ بحرف الفاء: فقول من قلد عالما، يعني مبنية على ما سبق. يعني إذا عرفنا أن القول الضعيف لا يجوز العمل به ولا يجوز اعتباره في الأصل، فبناء عليه ندرك أن قول بعض السلف من قلد عالما لقي الله سالما أن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاق، إنما هو مقيد بهذه القيود، بمعنى أن لا يكون هذا القول من قبيل الزلات، زلة العالم، إنما يكون قولا له حظه من النظر وله وجاهته وله دليله وإن كان مرجوحا. فهذا الذي تبرأ به ذمة الإنسان، أما أن يأخذ بقول كل عالم بدون تثبت حتى لو كانت معارضة للإجماع ومعارضة للنصوص الصريحة فلا. هذا معنى قوله: وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق. نؤخر الأسئلة إلى الدرس. إن لم يكن لنحو مالك ألف قول بذي وفي نظيرها عرف فذاك قوله بها المخرج وقيل عزوه إليه حرج. هذا أيضا يتعلق بأقوال المجتهدين، ويقول بأن بعض المجتهدين قد لا يكون له قول في المسألة لكن له قول في نظيرها، يعني في مسألة تشبه هذه المسألة. فهنا في هذه الحالة يخرج لهذا الإمام قول في هذه المسألة بالأخذ من قوله في نظيرتها، لأن المسألتين إذا كانتا متشابهتين فحكمهما واحد، والأصل عدم وجود الفرق بينهما. وبالتالي إذا ثبت للإمام أحمد مثلا قول في مسألة معينة ولم ينقل عنه قول في مسألة أخرى شبيهة لها، فنخرج للإمام أحمد قولا في هذه المسألة مستنبطا من قوله الذي نص عليه في المسألة الأولى. هذا معنى قوله لم يكن لنحو مالك ألف، يعني لم يكن لمالك ونحوه من العلماء المجتهدين قول مألوف في مسألة لكن له قول معروف في نظيرتها وشبيهتها، فذاك قوله بها المخرج، يخرج عليه قول، لأن الظاهر أنه كما حكم على هذه المسألة بكذا أنه يحكم عليها بكذا، ولازم المذهب مذهب كما يقولون. وقيل عزمه إليه حرج، هذا قول آخر يخالف قول الجمهور، قالوا بأنه لا يعزى إلى الإمام قول مخرج على مسألة أخرى. لماذا؟ قالوا الاحتمال وجود الفرق بينهما، احتمال إذا عرض عليه في اجتهاده لا يقول بهذا، فأخذوا بهذا الاحتمال، وهذا الاحتمال كما تلاحظون خلاف الظاهر. والاحتمال القريب أن هذه المسألة ما دام ثبت أنها نظيرة المسألة الأولى ولا فرق مؤثر بينهما، فالأصل في المجتهد أنه كما حكم على هذه بهذا الحكم أن يحكم على المسألة الأخرى بالحكم نفسه. وفي انتسابه إليه مطلقا خلف مضى إليه من قد سبق، يعني إذا خرجنا قولا عن الإمام هل يصح أن ننسب إليه هذا القول مطلقا بدون قيد أو لا يصح؟ مطلقا بدون قيد بمعنى أن تقول وقال الإمام أحمد في هذه المسألة كذا وكذا، وتطلق النسبة بدون أن تقيدها بالتخريج مع أنه قول مخرج ليس قولا منصوصا عليه، فهل يجوز هذا الإطلاق أو لا بد من التقييد؟ فتقول قال الإمام أحمد في القول المخرج على فتاويه أو على أصوله، فتصرح بالتخريج بما يفيد أن هذا القول قول مخرج. فقال خلف مضى إليه من قد سبق، يعني اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال يجوز أن ينسب إليه مطلقا بدون تقييد التخريج، يعني القول المخرج ينسب إلى الإمام مطلقا لا يحتاج إلى قيد. لماذا؟ قالوا لأنه جعل قولا له، قلت قبل قليل تقولون بأنه هذا يعتبر قولا للإمام في هذه المسألة، خلاص ما دام اعتبرتموه قولا له فلا داعي لأن تقول هذا مخرج أو هذا منصوص. وأجاب الجمهور عن هذا بأن هناك فرقا بين القول الحقيقي الذي صدر عنه والقول الجعلي الذي جعلناه قولا للإمام بناء على استنباط واجتهاد، فبينهما فرق، الإشارة إلى هذا الفرق لا بد من التقييد، وهذا هو القول الثاني أنه لا بد أن يقيد حتى لا يلتبس بالقول المنصوص عليه، لأن التخريج هذا نوع اجتهاد، وكما أننا في المسائل الاجتهادية لا ننسب الحكم إلى الله ورسوله هكذا جزما ولكن نشير إليه ونقيده بما يدل على الاجتهاد والظن، وكذلك هنا في النسبة إلى العلماء، فإذا إذا كان القول مخرجا لا ينسب إليه إلا بما يفيد أن هذا القول قول مخرج وليس قولا منصوصا عليه. ثم قال: وتنشأ الطرق من نصين تعارضا في متشابهين. الطرق المقصود بها اختلاف الأصحاب في نقل المذهب، يعني أحيانا يختلف أصحاب المذهب وأتباع الإمام في نقل المذهب، فهذا الاختلاف يسمى طرقا في اصطلاح أهل العلم. فيقول الناظم بأن هذه الطرق إنما تنشأ بسبب نصين عن الإمام تعارضا في مسألتين، فيأتي الإمام في مسألة فيفتي فيها بالتحريم، وفي مسألة أخرى شبيهة بالمسألة الأولى يفتي بالجواز، فيقول مثلا الخمر حرام، ولكن لما يسأل عن النبيذ المسكر يقول حلال، فهذان نصان عن الإمام. أتباع الإمام وأصحابه يختلفون في الطرق بسبب وجود هذين النصين عن الإمام في مسألتين متشابهتين. فماذا يفعل الأصحاب؟ يأتي بعض أتباع المذهب فيفرقون بين القولين، يثبتون قوله في المسألة الأولى أن الخمر حرام، وفي النبيذ يثبتون قوله لأنه نص عليه أنه حلال، ولكن يجتهدون في إيش؟ في التفريق بينهما، في إبداء الفرق بين ما نص عليه هناك وبين ما نص عليه هنا، ويحاولون أن يبدوا الفرق، لأن الخمر مثلا هو المعصور من ماء العنب خاصة لغة، فلا يشمل ما عصر من غير العنب، فيبدون شيئا من الفرق بينهم. وبعض الأصحاب يأتي فيخرج على الإمام قولا في كل مسألة من هذه المسائل، ويقول في الخمر مثلا في هذا المثال له قولان، قول منصوص عليه وقول مخرج، ويأتي إلى النبيذ ويقول عن الإمام قولان، قول منصوص عليه وقول مخرج. فهكذا ينشأ ما يسمى باختلاف الطرق داخل المذاهب، وهذا موجود في مذهب المالكي والشافعي والحنبلي والحنفي، والسبب هو كما أشار إليه الناظم هو تعارض النصين في أمرين متشابهين. ثم قال: تقوية الشق هي الترجيح وأوجب الأخذ به الصحيح. هذا شروع في الحديث عن الترجيح، فبدأ بالتعريف أولا، فعرف الترجيح بأنه تقوية أحد الدليلين، تقوية أحد الدليلين على الآخر، هذه هي حقيقة الترجيح، والمرجحات سيأتي على ذكرها في الأبيات القادمة. فإذا الترجيح بهذا التعريف يتضح لنا أنه فعل المجتهد وليس فعل الشارع، لأن التقوية وتقديم هذا على هذا هذا عمل المجتهد والفقيه، ولا يلزم من الترجيح الرجحان، لا يلزم من ترجيح الفقيه لقول من الأقوال أن يكون هو الراجح في واقع الأمر ونفس المسألة، فالرجحان هي صفة الدليل أو صفة القول، ولكن الترجيح هذا فعل المجتهد، ولهذا يختلف من مجتهد إلى آخر، فهذا يرجح قولا والآخر يرجح قولا آخر. تقوية الشق هي الترجيح وأوجب الأخذ به الصحيح، يعني أن الصحيح من أقوال العلماء الذي عليه الجمهور أن الأخذ بالقول الراجح واجب، فإذا ترجح لدى المجتهد قول على قول آخر فيجب عليه أن يأخذ بهذا القول الذي ترجح عنده وغلب على ظنه أنه حكم الله ورسوله، لأنه لو خالف هذا وأخذ بحكم الآخر فهذا عمل بالهوى، اتباع للهوى وليس اتباعا لما يظنه هو الشرع، اتباع الهوى ممنوع شرعا. المجتهد يجب عليه أن يأخذ بالقول الراجح وليس بالقول المرجوح، وهكذا كان منهج الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، كانوا يأخذون بالأقوال الراجحة. ولأنه لا بديل عن هذا القول إلا بالعمل بالأقوال الفاسدة، وإذا ما عملنا بالراجح فإما أن نعمل بالمرجوح وهذا عمل بالوهم وهذا لا يجوز، وإما أن نسقط الدليلين ولا نعمل بهما وهذا أيضا خلاف الأصل، لأن الأصل في الأدلة الإعمال وليس الإهمال، وإما أن نعمل بهما معا وهذا تناقض، أن نعمل بالقول الذي يقوله هو حلال ونعمل بالقول الذي يقوله هو حرام، فلا بديل عن العمل بالقول الراجح إلا أحد هذه الأقوال وهي فاسدة كما عرفنا. وعمل به أباه القاضي إذا به الظن يكون القاضي. القاضي المذكور في الشطر الأول هو القاضي أبو بكر الباقلاني من فقهاء المالكية، والقاضي في الشطر الثاني هو بالمعنى اللغوي يعني الحاكم، فيقول بأن القاضي الباقلاني رحمه الله أبى العمل بالقول الراجح إذا كان المرجح ظنيا، إذا كان ترجيح من باب الظنون القاضي الباقلاني يقول لا يجب العمل به هذا القول الراجح. لماذا؟ لأن القاضي الباقلاني لا يعمل بالظنون، لأن الظن عنده الأصل فيه أنه غير معتبر شرعا، وبالذات في أصول الفقه لا يقبل الترجيحات الأصولية إلا ما كان قطعيا. فالقاضي الباقلاني خالف الجمهور فقال بأن المرجح لو كان ظنيا فلا يجب العمل به. هذا معنى قوله إذا به الظن يكون القاضي، إذا كان المرجح والحاكم في المسألة ظنيا فلا يجب العمل بالراجح عند القاضي الباقلاني. والجمع واجب متى ما أمكنا إلا فللأخير نسخ بينا. هذا المنهج عند تعارض الأدلة الظنية، منهج كما ذكر هو البدء بالجمع، فالجمع بين الأدلة أول مقامات الفقيه التي يقوم بها عند تعارض الأدلة، لأن الجمع بين الأدلة فيه إعمال بهذه الأدلة جميعا، فيها عمل بهذه الأدلة جميعا، وهذا هو الأصل. متى ما أمكن هذا هو الشرط إذا أمكن هذا الجمع بينه، ما إذا لم يمكن هذا الجمع ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي إلا فللأخير نسخ بين، يعني إذا لم يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فننتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة النسخ إن علم التاريخ، إن علم التاريخ إذا ثبت أن هذا النص الأول نزل في العهد المكي والنص الثاني نزل في العهد المدني فالثاني هو الناسخ للأول وتكون العبرة به. هذا معنى قوله إلا فللأخير نسخ بينا. فإن لم يمكن النسخ بسبب عدم العلم بالتاريخ وهنا يصار إلى الترجيح ويرجح بين هذه الأقوال بحسب المرجحات التي ستأتي. هذا هو منهج العمل عند تعارض الأدلة عند الجمهور خلافا للحنفية رحمه الله. الحنفية يرون أن البدء يكون بالترجيح، الترجيح عندهم هو أول المقامات. لماذا؟ والدليل الآخر طيب المرجوح، قالوا هذا الدليل مرجوح، لما كان مرجوحا فإهماله وليس إهمالا لدليل شرعي معتبر مدام أنه مرجوح، ولهذا قدموا مسألة الترجيح على مسألة الجمع. الجمهور قالوا لا، هو دليل، هو دليل سندا ومتنا، يعني هو إما آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو دليل في حد ذاته، والترجيح هذا فرع عن التعارض، وإذا أمكننا الجمع فلا تعارض، الترجيح لا يصار إليه إلا إذا كان هناك تعارض. قال الجمهور: والتعارض هذا أمكن إزالته بالجمع. حملنا هذا الأمر على الندب والاستحباب، وحملنا فعله على إفادة الاستحباب والندب، وأن الأمر ليس للوجوب، وهذا جمع بين الدليلين. فالترجيح لا يصار إليه إلا إذا تحققنا من وجود التعارض ولم نستطع أن نجمع بين هذه الأدلة. فهذا الاختلاف في منهج التعامل عند التعارض أثر على كثير من الفروع الفقهية بين الحنفية وبين الجمهور، والسبب هو في منهج التعامل مع الأدلة المختلف فيها أو من الأدلة المتعارضة. ووجب الإسقاط بالجهل وإن تقارن ففيه تخيير زكي. يعني إذا لم يمكن الجمع بين هذه الأدلة، وكذلك لم نعلم التاريخ، اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، ذكر منها مسألة الإسقاط، يعني يجب إسقاط الدليلين المتعارضين لأن كل منهما يدل على شيء خلاف الآخر، وليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالدليل الآخر، ويتساقط الدليلان ونرجع إلى دليل آخر غيرهما ونعتبر هذين الدليلين كأن لم يكونا، فنرجع إلى الأدلة الأخرى كالبراءة الأصلية مثلا، وتمسك بالبراءة الأصلية في المسألة. وإن تقارنا ففيه تخيير زكي، يعني هذا الكلام الذي سبق إذا جاءت هذه الأدلة مستقلة عن بعضها البعض، أما إذا جاءت متقارنة، جاءت في سياق واحد ونص واحد، فهنا في هذه الحالة يحمل على التخيير، يحمل على التخيير، مثل الواجب المخير، فيطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يكون من باب التخيير في الواجبات، يكون هذا يعني مشروعا وهذا الآخر أيضا مشروعا. هذا معنى قولي ففيه تخيير زك، يعني علم أنه لا يمكن أن تخلو هذه الواقعة من حكم، ولا يخرج الحكم عن هذين الدليلين، فنحملهما على التخيير في هذه الصورة. وحيثما ظن الدليلين معا ففيه تخيير لقوم سمعا، أو يجب الوقف أو التساقط، وفيه تفصيل حكاه الضابط. هكذا في بعض النسخ: وحيثما ظن الدليلين، وفي بعضها وحيثما ظن الدليلان بالرفع، وكلاهما بمعنى واحد. وحيثما ظن يعني ظن المجتهد الدليلين معا ففيه تخيير، يعني المجتهد إذا غلب على ظنه تعارض هذين الدليلين في الواقع ونفس الأمر، فهنا في هذه الحالة اختلف العلماء إلى 4 أقوال في هذه المسألة. قول الأول قال ففيه تخيير لقوم سمع، قول الأول هو التخيير في العمل، إذا تعارضت الأدلة وغلب على ظنه أن هذه الأدلة متعارضة في واقع الأمر، فالقول الأول أنه يخير في العمل بين هذه الأقوال. قول الثاني: أو يجب الوقف والتوقف عن العمل بها لتعارضها. قول الثالث: أو التساقط، يعني تتساقط هذه الأدلة ويذهب المجتهد إلى غيرها من الأدلة الأخرى كالبراءة الأصلية، وفيه تفصيل حكاه الضابط. تفصيل حكاه الضابط، والضابط يقصد تاج الدين السبكي في جمع الجواب، فحكى تفصيلا يقوم على التفريق بين الواجبات وغير الواجبات، فقال بالتخيير في الواجبات وبالتساقط في غيرها. يقول إذا كانت هذه النصوص متعلقة بواجبات فنحمله على التخيير، وأما إذا كانت تتعلق بغير الواجبات فأحملها على التساقط، يعني تتساقط هذه الأدلة ويصار إلى غيرها. وهذا كله طبعا عند من يقول بأن الأدلة الظنية قد تتعارض في واقع الأمر وحقيقته، أما بناء على ما سبق وهو القول الراجح أن الأدلة الشرعية لا تتعارض في واقع الأمر ونفسه، فلا مجال لهذه الأقوال، إنها لا تتعارض، إنما التعارض في أذهان المجتهدين فقط. فعند ذلك يلتزم بالمنهج الذي سبق ذكره، إما الجمع أو النسخ إلى علم التاريخ أو الترجيح إن لم يعلم التاريخ. وإن يقدم مشعر بالظن فانسخ بآخر اللذاذ الفن، يمكن بآخر بكسر الخاء وهذا هو مشهور، ويمكن بآخر بالفتح أيضا. وإن يقدم مشعر بالظن فانسخ بآخر اللذاذ فن، يعني إذا تعارض دليلان واحدهما قطعي والآخر ظني، ففي هذه الحالة إما أن يكون القطعي هو المتأخر أو الظني هو المتأخر. فإن كان القطعي هو المتأخر فانسخ به النص الظني السابق بلا إشكال بين العلماء، لكن إذا كان المتأخر ظنيان، حديث متواتر عارضه حديث آحاد وكان حديث الآحاد متأخرا، والظنون كلها لا يدخل فيها. فهنا في هذه الحالة بعض الفقهاء ومنهم الناظم رحمه الله يرى أن المقدم هو القطعي وإن كان متقدم، لأن القطعي أقوى من الظني فلا يعارضه. لكن بعض العلماء منهم تاج الدين السبكي يرى أن المتأخر هنا يكون ناسخا للمتقدم، يكون ناسخا للمتقدم، وكونه ظنيا لا يتنافى مع النسخ. لماذا؟ قال لأن النص الأول وإن كان قطعيا من حيث الثبوت لكنه من حيث الدوام والاستمرار ظني. لو قيل لنا هل هذا النص القرآن المتواتر مستمر محكم أو هو منسوخ؟ لأنك لا تستطيع أن تجزم بالحكم ما دام حديث الآحاد المعارض المتأخر قائما، فلا تستطيع الجزم. إذن هذا الظن ما رفع ظنيا حكما ظنيا وهو الدوام والاستمرار والثبوت، ولم يعارض حكما قطعيا. ومن هنا قال بعض الفقهاء بأن خبر الآحاد المتأخر ينسخ المتواتر، وليس هذا من باب رفع القطعي بالظن، لكن رفع ظني بظني، لأن القطعي هذا هو ظني من حيث الدوام والاستمرار، وخاصة لما وجد خبر الأحد وثبت تأخره وصار ظنيا، وهذا الذي ورد عليه النسخ. وإن يقدم مشعر بالظن فانسخ بآخر اللذاذ الفن، ذو القطع في الجهل لديهم معتبر، وإن يعم واحد فقد غبر. الكلام السابق إذا تعارض قطعي وظني وعلمنا التاريخ، لكن إذا تعارض قطعي وظني وجهلنا التاريخ لم نعرف المتقدم من المتأخر، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال ذو القطع في الجهل، يعني في حالة الجهل لديهم معتبر، دليل القطع هو المعتبر في هذه الحالة، ويقدم على الدليل الظني لأنه أقوى منه. وإن يعم واحد فقد غبر، يعني هذا الكلام الذي سبق وهو تقديم القطع على الظن فيما لو تساويا في العموم والخصوص، أما لو كان أحدهما عاما والآخر خاصا فقد غبر، يعني قد مضى بيان الحكم فيه في باب التخصيص، وأن العام يحمل على الخاص ويقدم الخاص فيما دل عليه عند جمهور الفقهاء، لأن في هذا إعمالا للدليلين، عملنا بالدليل الخاص فيما دل عليه وبالدليل العام في الأفراد الأخرى، والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.